فلقد أبصرت أسلاك الشرر تلفح اللحية منه بالسحر وهو مهتم بإنضاج العجين يجلس أمام نار الدنيا ليقي نفسه نار الآخرة ويخلط الدقيق على السم والعسل ويضع أمام الأطفال وبيده الشريفة يطعمهم مما صنع فتنظر أم اليتامى إليه وتقول له والذي بعث محمدا بالحق إنك حق بالخلافة من عمر أنت أولى من أمير المؤمنين إنك حق بالخلافة من عمر رحم الله أبا حفص عمر فيقول لها عمر يا أمر الله إذا كان الغد فأتي إلى عمر فسوف أكلمه بشأنك وينصرف ولكنه لم ينصرف إلى إحدى استراحاته إنما انصرف ليستخبئ ويختفي وراء صخرة يقول له عبد الرحمن البرد شديد يا أمير المؤمنين هيا بنا فيقول له عمر والله لا أغادر مكاني هذا حتى أتركهم وهم يضحكون كما أتيتهم وهم يبكون رحم الله رحم الله أبا حفص عمر قال عبد الرحمن ذهبنا لنصلي الفجر فوقف عمر يصلي إماما لأنه خليفة المسلمين قال عبد الرحمن والله الذي لا إله غيره لما استطع أن أتبين قراءة القرآن في عمر في صلاته لشدة بكاء عمر الفاروق رحم الله أبا حفص عمر رحم الله أبا عمر الفاروق ذي القدر المكين صاحب الدرة ثاني الراشدين من به الله أعز المسلمين كنت ليلا مع أمير المؤمنين عمر الفاروق ذي القدر المكين صاحب الدرة ثاني الراشدين من به الله أعز المسلمين فقووا حتى أذلوا المشركين وإذا نار أضاءت سحرا قال يا أسلم قم ماذا أرى علهم ركب يريدون القراء فخرجنا وهو كالسهم برا ودنونا من خباء المصطلين فإذا بامرأة قد نصبت قدرها بين عيال أعولت ثم حيينا فردت واستوت قال هل أدنو فقالت إن أردت فبخير أو دعي القلب الحزين قال ما بال العيال تصرخ قالت الجوع وإني أنفخ أوهم الصبية أني أطبخ علهم من بعد ذا أن يفرخوا ويناموا حول قدري جائعين يا لنار أضرمت في الأضلع